إلا ما شاء رب. يعني فإذا شاء ربك أن يزيدوا على ذلك حصل. إلا ما شاء، لأن دوام السماء والأرض محصور له غاية، وما شاء الله ليس بمحصور. أو المعنى إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما وقع بمشيئة الله، وهذا واقع بمشيئة الله.